السؤال الثاني يقول: اختلف علماء السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في معراجه إلى السماء على قولين، لا عائشة وابن عباس، فأي القولين أرجح؟ الراجح أنه لم يره، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وهو سبحانه وتعالى لما طلب موسى منه أن يراه قال: لن تراني. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يراه يقظة. وقد ذكر ابن عباس أن ابن قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح فيما ورد عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وقال: إنما ورد عن ابن عباس فهو رؤية قلبية. وعلى كل حال، فحتى لو صرح ابن عباس بأنه رآه بعيني رأسه لا بعين قلبه، فإنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أوجب أن يتبع.